بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هدى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد استكمل إن شاء الله تعالى القراءة في كتابي العدة في شرحي عمدة الفقه وقصر على المصنف رحمه الله تعالى في ذكري كما مر معنا كتاب الوصايا، وبدأ في جملة من المسائل تتعلق بقسمة الوصية مع بقية الوارثين ويذكر بعض الصور. حقيقة فإن المصنف رحمه الله تعالى قد أطال في ذكر الأمثلة، وهذا على عكس المعتاد، يعني حتى ذكر بعض الشراح أنه كأنه شرع في كتاب الفرائض والمواريث على عكس عادته، لكن إن شاء الله تعالى الأمر في ذلك يسير. قال المؤلف رحمه الله: ولو وصى بمثل نصيب أحدهم ولآخر بسدس بسدس باقي المال جعلت صاحب سدس الباقي كذي فرض له السدس، صححتها كالتي قبلها. وإن كانت وصية الثاني بسدس باقي الثلث صححتها أيضا كما قلنا سواء، ثم زدت عليها مثليها فتصير 69، تعطي صاحب السدس سهما واحدة والباقي بين البنين والوصي بين البنين والوصي الآخر أرباعا. وإن زاد البنون على 3 زدت صاحب سدس الباقي بقدر زيادتهم، فإن كانوا 4 أعطيته مما صححت منه المسألة سهمين، مما صحت منه المسألة سهمين، وإن كانوا 5 فله 3. قال الشارح رحمه الله: مسألة: ولو وصى بمثل نصيب أحدهم ولآخر بسدس باقي المال جعلت صاحب سدس الباقي كذي فرض وصححتها كالتي قبلها. نعم، إذن هذه ما هي صورة المسألة؟ مثل المسألة السابقة، أنه عندنا 3 أبناء، ثم جعل هناك وصية لاثنين، فقال جعل لأحدهما مثل نصيب أحدهم، يعني أحد من؟ أحد الورثة. وجعل هناك وصية أخرى لشخص آخر، قال وهي بسدس باقي المال، أن يعطى من سدس بقية المال. إذن صارت هناك وصية لشخصين وعندنا 3 ورثة، فماذا نفعل؟ نعم، اقرأ. قال: طريق ذلك بالنصيب. بالنصيب يعني بالجبر، أن نجعل المال كله 6 أسهم ونصيبة. طيب، رويدا رويدا، لماذا نجعله 6 أسهم؟ دائما في مثل هذه القسمة ننظر إلى أقل المذكورين من جهة من جهة القسمة. أقل المذكورين أن الرجل له كم؟ سدس المال، هذا الوصي له سدس المال، الوصي الثاني له سدس المال، فسنجعل المال 6 أسهم. طيب، ونصيبا، لماذا هذا النصيب؟ لأنه قال ولو وصى أحدهم، ولو وصى بمثل نصيب أحدهم. طيب، هو كم نصيب أحدهم الآن؟ نحن لازلنا لا ندري نصيب كل واحد من الورثة كم، لا ندري بعد، فلذلك سنعرفه بهذه الطريقة، أننا سنجعلها 6 أسهم والوصية الأخرى نجعلها نصيب، كما في الحساب قديما لو تذكرون سين وصاد هذه الأشياء، فسنجعل هذا نصيب و6 أسهم. طيب، أكمل. فندفع عبارة حتى نفهم. وطريق ذلك بالنصيب أن نجعل المال كله 6 أسهم ونصيبة، فندفع النصيب للموصى له به. نعم، سنأخذ النصيب هذا الذي لا نعرف مقداره سنضعه لصاحب المال، سنخرجه من القسمة الآن ونبدأ ننظر. نعم، وندفع إلى الآخر سهما من 6. نعم، ونأخذ السهم، نحن اتفقنا أن عندنا الرجل له الوصي الآخر السدس الباقي، سنعطيه نصيبه الذي هو السدس. كم سهم يتبقى معنا؟ 5 أسهم. طيب، وندفع إلى الآخر سهما من 6، يبقى 5 أسهم نقسمه على 3 بنين. إذن أنا أعطيت الوصي الأول نصيبه الذي لا أعرفه إلى الآن، وأعطيته للذي له سدس الباقي السدس الذي له، كم يبقى لنا؟ 5 أسهم. كم بقي لنا كم ولد؟ 3. سأقسم 5 أسهم على 3، إذن كل واحد يأخذ كم؟ سهم وثلثين. نعم، يخرج لكل ابن سهم وثلث سهم، وذلك هو النصيب. عرفت الآن النصيب، لأن لما عرفت نصيب كل واحد أو قسمة كل واحد من الأبناء له كم سهم من المال، هنا عرفت النصيب. إذن سيصير عندنا كل واحد من الأبناء له سهم وثلث سهم، وكذلك الوصي الأول له سهم وثلث سهم، والأخير الذي الوصي الثاني سيكون له سهم واحد. الحمد لله. إذن عرفنا الآن الصورة، لكن عندنا مشكلة، إن هذه القسمة الآن سهم وثلث سهم، هذه الكسور لا يقبلون بها في باب الفرائض. طيب، فيكون المال جميعه سبعة أسهم وثلثي نصيب. لماذا سبعة أسهم؟ الستة أسهم الأولى زائد نصيب الأول الذي هو سهم وثلثان، تصير سبعة وثلث سهم. نضربها في ثلاثة ليزول الكسر. نعم، كما قلنا هم لا يقبلون بالكسور. طيب، حتى نزيل هذه الكسور قالوا سنضربها في ثلاثة حتى يزول كسر الثلثان هذا الذي عندنا. نعم، يكون 23 للموصى له بالنصر. نعم، لحظة، يكون 23. إذن بعد أن بدأنا المسألة بأن عدد الأسهم ستة أسهم ونصيب، انتهينا إلى أن المال كله سيقسم على كم سهم؟ 23 سهما. لماذا جعلنا هذا العدد أكبر؟ حتى نستوعب الجميع من المال وتكون القسمة عندنا قسمة صحيحة بدون كسور. للموصى له بالنصيب خمسة. نعم، أنت الآن لاحظ، نحن اتفقنا عندنا الذي له سدس الباقي صار له سدس المال. طيب، وكل واحد من الأبناء مع الموصى له الثاني سهم وثلث سهم، هذه القسمة سنجعلها إلى 23. فصاحب السدس كم سيأخذ من 23؟ ثلاثة. طيب، والباقي سنقسمها على كم؟ سنقسمها على أربعة، العشرين، فكل واحد سيكون له كم؟ خمس. الحمد لله، حلت المسألة. طيب، الموصى له بالنصيب خمسة وللآخر سدس باقي المال ثلاثة، يبقى خمسة عشر لكل ابن خمسة. نعم. طيب، تلاحظ هنا مما يؤكد لك المسألة أنه أصبح لصاحب الوصية مثل نصيب بقية الأبناء، وأخذ الثاني سدس المال الباقي، فهنا صارت المسألة صحيحة. هنا صارت المسألة صحيحة. طيب، سيعطيك الآن صورة أخرى. مسألة، وإن كانت وصية الثاني بسدس باقي الثلث. انتبه الآن، زادها تعقيدا. الأول كان سدس الباقي مطلقا، في هذه المسألة قال سدس الثلث. صح، سدس الثلث. طيب، نحن اتفقنا في القسمة الأولى أننا نأخذ إلى أقل الموجودين، الأقل الموجودين الذي له السدس. طيب، سدس الثلث ماذا سنفعل؟ سنضرب الستة في ثلاثة، فتصير المسألة من كم ابتداء؟ 18. المسألة ستصير من 18 سهما، لأننا نراعي أقل واحد في الموجودين يكون له على الأقل سهم واضح، فنبتدئ المسألة ب 18 سهما. نعم، صححتها كما قلنا، يعني من 23. نعم، الثلاثة وعشرين لماذا بدأ بها في البداية كالتي قبلها؟ لأن له سدس الباقي على أساس النظر إلى الزيادة التي زدناها، كأنه يريحك من القسمة المطولة الأولى. بعد أن ستعود وتقسم ثم تزيد نصيب الزائد، لا، قال نبدأها من حيث انتهينا من الأول لتشابه الصورتين. نعم، ثم تزيد عليها مثليها فتصير 69، تعطي صاحب السدس سهما واحدة والباقي بين البنين والموصى له على أربعة. الآن سيفصل لك المسألة كيف جاءت 18 وكيف جاءت 23. والطريق في ذلك بالنصيب أن نجعل المال كله 18 سهما. هذه فهمناها، ليس كذلك؟ لماذا 18؟ سنضرب الثلاثة في الستة. طيب، 18 سهما وثلاثة أنصباء. لماذا ثلاثة أنصباء يا إخوة؟ لماذا ثلاثة أنصباء؟ قال لأن عدد الأبناء عندنا لما الآن صارت المسألة سدس الباقي أو سدس الثلث، قالوا صارت الآن عندنا مشكلة أننا الأنصباء فيها إشكال، فحتى سنجعل لكل ابن من الأبناء، لابنين من الأبناء سنجعل لهم نصيبا لا نحدده، وسنرد القسمة، وهذه هي الطريقة التي أوجدوها، وسنرد القسمة حتى نبقي ابنا واحدا حتى نعرف قيمة السهم. يعني سنجعل نصيبا للوصي، ولكل ولدين من الثلاثة أيضا سنقول لهم أنصباء، لن نحدد لهم أسهم. لماذا هذا؟ حتى نعرف قيمة السهم. سيتبين لكم الآن أننا سنفرغ المسألة من الجميع حتى نفرد ابنا واحدا تكون معه الأسهم. فإذا عرفنا نصيب هذا الابن عرفنا نصيب بقية الأبناء وعرفنا نصيب الوصي. أكمل شيخ. فيكون الثلث ستة أسهم ونصيبة، وتدفع للموصى فتدفع للموصى. الثلث سيكون كم؟ ستة أسهم، لأن القسمة عندنا من كم؟ من 18 وثلاثة أنصبة. طيب 18 كم الثلث؟ ستة أسهم. طيب فتدفع للموصى له بالنصيب نصيبة، وللموصى له الآخر سهمة. نعم، هذا إذن الموصى له الثاني الذي له سدس الثلث سنعطي له سهما، الذي هو كم؟ سهم واحد فقط، سهم واحد فقط. إذا كان عندنا الثلث ستة فالسدس سهم واحد. طيب لأنه سدس باقي الثلث يبقى معنا 17 سهما ونصيبان. نعم، يبقى معنا، نحن اتفقنا أنها ستكون قسمة 18 وثلاث أنصبة. الآن أعطينا الذي كان له سدس الثلث أعطيناه سهما، كم يبقى معنا من 18؟ 17. طيب قال وصاحب النصيب الوصي الأول أخذ نصيبه، بقي معنا نصيبان وكم؟ و17 سهما. نعم، ندفع النصيبين لابنين. الآن نعطي لكل واحد من الابنين نصيبين، وقلنا كما قلنا النصيب هذا شيء غير مقدر الآن، فيبقى معنا ابن واحد وكم سهم؟ يبقى 17 سهما هي للابن الآخر. طيب عرفنا الآن كم مقدار ميراث الابن، أنه 17 سهما من 18 سهما من المال. 17 سهما الابن الواحد الأخير له 17 سهما. طيب إذن عرفنا قيمة الأنصبة الباقية، إذن قيمة كل نصيب مثل نصيب الابن، يعني كل واحد فيهم له 17 سهما، كل واحد فيهم له 17 سهما. فالآن تلاحظ أننا خرجنا بالقسمة النهائية، أني عرفت أن الأبناء كل واحد له 17 سهما، والوصي الأول له 17 سهما، والوصي الثاني له سهم من 18 سهما. إذا عرفت لماذا هو أراد أن يفرد ابنا واحدا للأسهم حتى يعرف مقدار الأسهم للابن الواحد. فلذلك بخلاف المسألة الأولى ما جعل الأبناء ابتداء سواء وسأقسم عليهم الأسهم، قال لك لك أخرج لي الجميع واجعل لي وارث واحد فقط حتى أعرف قيمة السهم لهذا الوارث الواحد الابن الذي هو مفتاح المسألة. إذا عرفت قيمة الأسهم التي له سأعرف أسهم البقية وسأعرف قيمة الوصية لكل واحد. فعلم أن النصيب 17، فإذا جمعنا 3 أنصباء إلى 17 كان الجميع 69. نعم، 3 أنصباء التي هي للابنين مع الوصي الأول سنجمعه إلى 17، يعني 17 نضربها في 4 فتصير 69. لصاحب السدس منها سهم، ويبقى الباقي على البنين والموصى له 4، لكل واحد 17 كما ذكرنا. هذه الصورة الثانية. طيب سيأتيك بصورة ثالثة. مسألة، وإن زاد البنون على 3 زدت صاحب سدس الباقي بقدر زيادته. يعني الآن هو سدس الباقي إيش يقصد؟ باقي المال أم باقي الثلث؟ الظاهر أنه باقي المال. طيب الآن يقول لك نحن كل القسمة الماضية كنا نجعلها 3 أبناء فقط. طيب ماذا لو كان عدد الأبناء أكثر من 3؟ ماذا نفعل؟ فإذا كانوا 4 أعطيته مما صحت منه المسألة سهمين، وذلك لما ذكرناه من أن نجعل المال 18 سهما كما هي، لأن لا زال عندنا 18 سهما. إذن هو جعلها على الثانية باقي الثلث، هو جعلها على الثانية باقي الثلث، فسنجعلها 18 كالمسألة السابقة، 3 في 6 18. طيب وثلاثة أنصباء كالماضية. تمام، فإذا دفعنا إلى الموصى له بالنصيب نصيبة، وإلى ابنين نصيبين، وإلى الموصى له بالسدس سهمة، بقي 17 على 2. انتبه، بقي 17 على كم؟ لأن الأبناء 4، نحن قسمناها في المسألة الأولى كان عندنا 3 أبناء، فقلنا سنعطي لابنين نصيبين مع وصية الذي أوصي له بنصيب مثل أحدهم، فثلاث أنصبة، فالأسهم الباقية صارت على ابن واحد. طيب، لكن في هذه المسألة نحن عندنا أربعة أبناء، سنجعل ثلاثة أنصبة. طيب، والأسهم الباقية سنقسمها على ابنين. نعم. فيكون النصيب ثمانية ونصفة، فإذا جمعنا ذلك كان 43.5. نعم، مجموع الأسهم بعد ذلك إذا جمعناها سنجد أنها 43.5. طيب، وقلنا إننا لا نقبل بالكسور في هذه المسائل، فماذا سنفعل؟ فنحتاج أن نضرب ذلك في اثنين يزول الكسر، فيصير كل من له شيء من 43.5 مضروبا في اثنين. نعم، هذه القسمة السابقة كل شخص له نصيب منها. نحن اتفقنا الآن أن الابن الواحد له كم؟ الابن الواحد له 8.5. إذن عندنا أربعة أبناء كل واحد له 8.5، وعندنا صاحب النصيب له 8.5، وعندنا صاحب السدس الذي له سهم واحد. سنضرب كل هذا في اثنين، فالثمانية ونصف يعني كل واحد له كم؟ 17. ويبقى الذي كان له سهم يضرب في اثنين فيصير له سهمين. وصاحب السدس له سهم مضروب في اثنين باثنين. مسألة. ولو كان البنون خمسة زاد لك واحدا. نفس الصورة، لكن بقية الأسهم في الصورة الأولى كانت تقسم على ابن واحد، تعطى لابن واحد. في الصورة الثانية أعطيت لكم بقية الأسهم؟ اثنين. هنا ستعطيها لثلاثة، وستضرب المسألة في ثلاثة، ويصير كل واحد له ثلاث أضعاف ما كان له في أصل المسألة. اقرأها حتى تظهر مسألة. ولو كان البنون خمسة فله ثلاثة، لأننا نحتاج أن نقسم 17 على ثلاثة بنين. نعم. يخرج النصيب خمسة أسهم وثلثي سهم. إذن إذا عرفت النصيب أعرف الأبناء كلهم لهم كم، والوصي الموصى له الأول له كم، والسدس الذي كان من البداية. طيب، فإذا جمعنا 17 إلى 18 كان المجموع 35، للموصى له بالسدس سهم، ويبقى 34 على 6، لكل واحد خمسة أسهم وثلثا سهم، فنضرب ذلك في ثلاثة ليزول الكسر، يصير المجموع 105. ثم كل من له شيء من 35 مضروب في ثلاثة، وصاحب السدس له سهم مضروب في ثلاثة، فيصير له ثلاثة كما ذكر. قال المؤلف الآن سيغير لك القسمة تماما، سيذكر لك الصورة، يعني هو كل مرة حتى ينوع لك الصور حتى تستقر عندك أصل القسمة ماذا ستفعل. فالآن لن يغير لك عدد الأبناء، ولكن سيغير لك في صاحب الوصية الثانية. نحن مرت معنا ثلث الباقي، سدس الثلث، الآن سيقول لك بثلث باقي الربع، فماذا تفعل؟ قال المؤلف رحمه الله: وإن كانت الوصية بثلث باقي الربع والبنون أربعة فله سهم واحد، فإن زاد البنون على أربعة. لا لا لا، بس خلاص، له سهم واحد. أقرأ الشرح. قال الشارح رحمه الله: مسألة. وإن كانت الوصية بثلث باقي الربع والبنون أربعة فله سهم واحد، وذلك أنه يكون قد خلف أربعة بنين وأوصى بمثل نصيب أحدهم ولآخر بثلث باقي الربع، فالطريق أن نجعل المال كله 12 سهما. لحظة، لماذا 12 سهما يا شباب؟ لأننا نظرنا إلى آخر واحد الذي هو له أقل شيء، الذي له ثلث الربع، فماذا سنفعل؟ سنضرب ثلاثة في أربعة، إذن سنجعل المسألة من 12 سهما. طيب، وأربعة أنصباء نعطي الموصى له بالنصيب نصيبا. لماذا أربعة أنصباء؟ حتى نجعل ولدا واحدا به نعرف مقدار الأسهم. وللموصى له الآخر ثلث باقي الربع سهما، الذي هو سهم واحد، الذي هو أصل المسألة. يبقى معنا ثلاثة أنصباء وأحد عشر سهما، نعطي كل ابن نصيبة، ويبقى أحد عشر سهما هي للابن الرابع. الآن عرفت الولد الواحد كم سهم له، فسأعرف بقية الأنصباء وأعرف وصية الأول. فبان أن النصيبة أحد عشر، فيكون المال كله 56 سهما، للموصى له بالنصيب 11، ولصاحب ثلث باقي الربع سهم، صار الجميع 12 ويبقى 44 على 4 بنين لكل واحد 11، فإن زاد البنون على 4 زدته بكل واحد سهمة. نفس الشيء الصورة السابقة أنهم إن زادوا على 4 سأجعل البقية في الأسهم بدل ما كنت أعطيها لابن واحد سأعطيها كم؟ سأعطيها لابنين. طيب وإذا كانوا أكثر سأعطيها 3، ثم على قدر الزيادة سأضرب فيها المسألة في المجموع النهائي. إذا أوصلت في الآخر عرفت نصيب الفرد الواحد سيخرج عندي كسر، لأننا قسمنا الرقم الصحيح الواحد على 2 أو 3 أو 4، فسأجعل الكسر هذا سأضربه في مقدار زيادة الأولاد. لو زدت على 4 كانوا 5 سأضرب فيه، سأضرب في 2. طيب لو زدت فوقه 1 سأضرب فيه 3 وهكذا. فإن زاد البنون على 4 زدته بكل واحد سهما، لأنهم إذا كانوا 5 والموصى له بالنصيب صاروا 6، ومعنى 4 أنصباء واثنى 10. إذا أخذ الموصى له بالنصيب نصيبا وكل ابن نصيبا، وأخذ الموصى له بثلث باقي الربع سهما، بقي 11 سهما، وبقي من البنين 2، لأن بقية البنين أعطيناهم أنصبة ما لم نعطيهم أسهم الآن. فتبين أن النصيب 5.5. فإذا ضربنا المسألة وهي أربعة وثلاثون في 2، صار كل من له شيء من ذلك مضروبا في 2، وصاحب ثلث الربع له سهم مضروب في 2، فيصير له 2. وإن زاد البنون واحدا على 5 ضربنا في ثلاثة في المسألة، وهي 26.3. نعم، إذا كانوا عدد البنون واحدا يعني بعد أن يعني أصبحوا 6 أبناء، نفس الشيء الباقي من الأسهم بعد أن نخرج الطريقة هذه، الباقي من الأسهم بدل من نجعله لولدين سنجعله لـ3. طيب فنعرف مقدار السهم ثم نضرب المسألة كلها بعد ذلك في 3 بعدد زيادة الأبناء. ثم كل من له شيء منها مضروب في 3، والموصى له بثلث باقي الربع له منها سهم في 3، فتصح له 3. وكلما زاد واحدا زاد نصيبه واحدا. زاد نصيب من؟ صاحب ثلث الربع. كلما زدنا ابنا ستزيد عدد أسهمه واحدا. كما ذكر إلى أن يصير البنون 14 ابنا. هذه القسمة تصير معك بهذه الطريقة إلى أن يصل أن عدد الأبناء 14. إذا وصل إلى 14 صارت المسألة لا تحتاج إلى ضرب، ستكون سهلة. كيف ذلك؟ فإن المسألة تصح من 16 سهمة، فيكون الموصى له بالنصيب سهم، وللموصى له بثلث باقي الربع سهم، ولكل ابن سهم، لأن إذا فرضنا المال جميعه 4 أنصباء أو 12 سهما فإنا نعطي الموصى له بمثل النصيب نصيبا، والآخر لثلاثة بنين، ويبقى 11 على 11 لكل واحد سهم. فبان أن النصيب سهم. المسألة سنأخذ 3 أنصباء وهم 14، إذا أخذنا 3 أنصباء سيبقى عندنا 11 سهما على 11 ولدا، فكل واحد من الأولاد له كم؟ له سهم، فخلاص حلت المسألة. فصار عندنا الرجل الذي صاحب الوصية الثانية له سهم واحد، وكل واحد من الأبناء له سهم، وسنعطي أصحاب الأنصباء 3 أنصباءهم، فتصير المسألة كاملة وصحت من 16 لأنها لم تحتج إلى ضرب، والله تعالى أعلم. هو هذه المسألة على قدر ما طول فيها، لكن أنت الآن إذا راجعت المسائل مرة أخرى، يعني إذا رجعت حاول ضروري الآن في البيت، إذا رجعت أعد القسمة بهدوء مرة أخرى، يعني إحنا الآن أرجو أن أعطيناك المفاتيح، فأنت الآن أعد القراءة وابدأ في القسمة مرة أخرى، تأمل في كل مسألة وحاول أن تقسمها مع نفسك، تأمل في كل مسألة وحاول أن تقسمها مع نفسك. أنت فهمت الآن كيف نأتي بأسهم المسألة، ننظر إلى أقل واحد فيهم حيث نستطيع أن نعطيه سهما كاملا، ثلث الربع كنا نضرب الثلاثة في 4 حتى 12. طيب فضل ثلث الباقي، لا ستصير المسألة عندنا أن ننظر إلى عدد الأسهم الموجود، عدد الأبناء. طيب وإذا عرفت ذلك لماذا نخرج كلمة نصيب هذه، لماذا نأتي بها كما قلنا حتى نرد الأسهم إلى ابن، نعرف نصيب الابن الواحد، وإن شاء الله تعالى تكون يسيرة. في سؤال يا شيخ؟ يعني نعم، وأنت تنظر إما أن تعطيه مثل يكون هو قد حدد نصيب معين، أعطوه مثل نصيب فلان، أو كما قلنا يجعله عاما فسنعطيه، ننظر في المسألة من أقل رجل فيهم أو أقل وارث فيهم ونعطيه مثله، ونزيده على نزيده سهمه على أسهم قسمة المسألة.